سماحة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم، لماذا توصيني في كتب محدث الديار الشامية الشيخ الألباني حفظكم الله؟ كتب مفيدة، كتب الشيخ الألباني مفيدة، وهو من أهل السنة، نفع الله كتبه جيدة مفيدة، توصل معكم كل يخدم كل منا يخدم ويصير، لكن كتبه جيدة وهو من أهل السنة مفيدة وكتبه مفيدة، وفقه الله ونفع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.